ولا تدعو من العلم جواز ذلك من دون نص مصحف، وهذا هو قول الأرجح، لأنها ليس من تدبير القلوب إن كان لم يكتسب ويقع في الحال، والدنيا نوع من القراءة. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجز من شيء عن القراءة إلا جمال. أما الحائض والنساء فمدتهما تقول لا شتى من ذا الذنوب، ولا جعل مسيحي دليل واضح، فالصواب ان لدنهما ان تقرا الله بقلب من دون نسخ مصحف، ولا تاتي هذه الى نفسه من وراء حائل او انسان فريده المصحف الثالث يرد عليها بما ترى طويل فلا باس، اما بيدها من دون حائل فلا يدعو نسخ مصحف حتى تطهر، لكن من اما لقلب فحرج بذلك. واما حديث إنه قال لا يقرأ اليوم الحديث من القرآن رجعه أبو داود هذا حديث عند أهل العلم وعيد، لأن رواية إسماعيل بن عدياد عن موسى بن عقبة وإسماعيل عند أهل العلم وعيد بما يروح على الحجاج عن أهل الإسلاميين، المقصود أن الحديث هذا وعيد، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض وجود القرآن أو بعض قلب المدرسة والطالبة في الامتحان أو غير ذلك، لكن من دون المصحف، فإذا أتت عليها المصحف من وراء حائل أو فقادين أو غوطة أو من دين صغير أو ما أشبه ذلك، فإذا أتت عليها الأقوام وجواز ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.